ذي قوة جندولي عند ذي العرش كيوم عرشيون مكين كومرلو تدنغل بمعنى كومرلو مرتبة كومرلو بلاس طولو كيوم عرشيون بمعنى كما كانكو الله كن جبريل بمعنى كومرلو بلاس طولو كو جندولي كدي كن جبريل.